والضمير عائد فيه على مجوس هاجر، على مجوس هاجر لما دعاهم النبي صلى الله عليه وآله إلى الإسلام، عليه وسلم إلى الإسلام، قال من أسلم منه قبل إسلامه، من أسلم منه قبل إسلامه، وقال في نهاية الحديث غير مدح نسائهم ولا آخر طعام ذبحي. إذن ذبيحة المجوس لا تؤكل لأنه ليس من أهل الكتاب. قال وما كان مما ليس فيه زكاة من طعامهم فليس بحرام. نعم، أما طعامهم الذي لا يحتاج إلى زكاة، الذي لا يحتاج إلى زكاة مثل ماذا؟ ها؟ مثل خبزهم وما جميع أغذيتهم، جميع أغذيتهم مما لا يحتاج إلى زكاة نأكلها حلالا طيبا، جميع أغذيتهم وعطيتهم مما لا يحتاج إلى زكاة اللي ليست من الذبائح وليست محرمة عليهم في ديننا كذلك كما ذكرنا سابقا. قال الطيب لله مكروه. والآن انتقل المؤلف بنا إلى ما ترجم له المؤلف او الى احد المواضع التي ترجم لها المؤلف هي الصيد. الصيد مباح ومشروع في الكتاب والسنة واجماع امة. الصيد مشروع لنا بالكتاب والسنة واجماع الامة. بالكتاب قوله تعالى تفضل نعم صدق نعم قلنا لكم صيد البر وطعامه نعم صيد البحر وحلكم صيد البحر وطعامه وإذا حلل فاصطادوا آية أخرى نعم نعم أيوه تنالوا أيديكم ورماحكم أيوه هذه ثلاث آيات دلت على أن الصيد مباح وكذلك قوله تعالى في آية أخرى نعم نعم لا تقتلوا السبع وأنتم حرم دالة على عم شرع الصيد بأي وجه بأي وجه نعم بأي وجه يعني فضل بمفهوم بمفهوم المخالف مفهوم أنكم إذا فهو حلم ايوه تمام. والسنة ايضا هناك احاديث اشار النبي عليه واله وسلم فيها لا ابحاث الصيد وهي ستاتي ان شاء الله تعالى قريبا. وعزعت الامه على راحة الصيد ولكن الصيد اعرض له الاحكام الخمسة فقد يكون لدا وقد يكون حراما قد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا قد يكون واجبا. كيف يكون الصيد واجبا؟ نعم يكون الصيد واجبا كما اذا خاف الانسان على نفسه الهلاك فيجب عليه ان ياكل وكما ان كان قوت الانسان وقوت اهله من الصيد ليس له وسيله يقتات بها او يقيت بها اهله الا صيد يكون هنا صيد الثقيل واجبا وقد يكون محرما. متى يكون محرما؟ ايوه ان كان محرما. وكذلك اذا اراد ان يصاد في موضع في موضع محور في موضع لصاحبه صاحبه الى باذنه ويكون مباحا ويكون مكروها ويكون ايش ويكون مستحبا يكون مستحبا كما اذا ارى الانسان ان يصطاد لينفق في سبيل الله تعالى هل يكون ماذا يكون مستحبا ويكون مكروها كما اذا اراد ان يصطاد له فقط مع ايه مع نيه الزكاه هل يجب الصيد لله مع عند الزكاة هذا هو الصيد في حقه مكروها ويكون مباحا كما إذا لم يكن واحد من هذه الأمور الأربعة التي سبق ذكرها اعتباء الصيد لغير حاجة والاشتغال به قد ذم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي قال فيه من أدى جفاء ومن أدى الصيد غفل فمن خالط السلطان افتتن. من بدا جفاء ومن تبع الصيد غفل ومن خالط السلطان افتتن. ولذلك قال المؤلف الصيد لي مكروه. قال والصيد لغير الله مباح. أما لغير الله فإنه مباح. فإنه مباح هذا هو الأصل فيه وقد يعرض لما يجعله قلنا ايش واجبا أو مستحبا أو محرما. والأصل فيه هو الإباحة لو الأصل قوله تعالى وإذا حلفتم فاصطادوا. قال وكل ما قتله كلبك المعلم وبازك المعلم فهو إذا أرسلته عليه. نعم كل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم وذكرت اسم الله تعالى عليه فكله هنيئا مريئا. أما الكلب المعلم فما هو؟ الكلب المعلم هو الذي عندك جواب عليه؟ أي نعم لكن له ضابط شرعي له ضابط شرعي. نعم أنت ذكرت نصف الضابط نصف ثاني هذا هو الذي قاله. نعم لا لا أن يزجر إذا جرى وأن يأمر وأن يأمر إذا أمر. نعم نعم هذا هو ضابطه ضابطه أن يأتمر إذا أمر وإذا زجره انتجر. وزاد بعضهم ضابطا ثالثا نعم زاد بعضهم ثالثا هو أن لا يطيب لنفسه. تماما صحيح. إذن الكلب المعلم وكذلك الباز المعلم مقصود بالباز الطائر الجارح بشرط أن يكون معلما. النظام التعليم هو أن يمتثل أمرك ويجتنب نهيك فيصير من العلماء لأن الذي يسمع الأوامر فيمتثلها يسمع النواهي فيجتنبها هذا من أهل العلم ولو كان حيوانا. وأما إذا كان لا يسمع الأوامر بمعنى إذا أمر فلا يؤتمر وإذا نهي فلا ينتهي فليس من العلماء ولو كان بشرا ولو كان بشرا. العلم رفع من مرتبة الكلب ورفع كذلك من مرتبة الطير اللي هو حيوان. هذا هو ضابط الكلب المعلم أو الباز المعلم. عندما يرسل الصائد طيره المعلم أو كلبه المعلم ويذكر اسم الله تعالى فما طابه الكلب أو الباز فهو حلال. فإن أدرك فيه الحياة زكاه وإن لم يدرك فيه الحياة أكله. فإن الدليل على هذا الحديث الصحيح المروي عن أبي ثعلبة الهشني قال قلت يا رسول الله أنا بأرض صيد أنا بأرض صيد أصطاد بقوسي أو أرسل كلبي المعلم أو كلبي غير المعلم ف لا يصلح لي من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صدته بقوسك وذكرت اسم الله عليه فقله وما طابه كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقله وما طابه كلبك غير المعلم فإن أدركت فيه الزكاة فكله. انظر إلى التفصيل. الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل له من الصيد، ويبين له انه بارض قوم يحترفون الصيد، وانه يصيد بثلاثة وسائل. الوسيلة الاولى يصيد بكم؟ بثلاث وسائل. الوسيلة الاولى اي، والثانية الكلب المعلم، والكلب غير المعلم. وبين له النبي صلى الله عليه ان ما صابه بقوسه وذكر اسم الله عليه فهو حلال، وما صابه بكلبه المعلم وذكر اسم الله عليه فهو حلال، وما صابه بكلبه غير المعلم فان ادرك فيه الزكاة زكاه وهو حلال، اما اذا لم يدرك فيه الزكاة فهو حرام. الفرق هنا بين كلب معلم وكلب غير معلم. الكلب المعلم رفع الله قدره فكان صيده حلالا، والكلب غير المعلم لم يبح الله تعالى اكل صيده الذي اصطاد الا اذا ادركت فيه الحياة وذكية. شوف العلم الان، العلم اذا هو الفرق بين هذا وهذا، العلم والفرق بين هذا وهذا. طيب، فإن اصطاد الكلب المعلم شيئا وأدركت فيه الزكاة يذكى أم لا؟ يذكى. إن اصطاد الكلب المعلم شيئا فإن أدركت فيه الزكاة وجب أن يذكى، أما إن لم تدرك فيه الزكاة فهو حلال. إذن هناك شروط الصيد ليكون مباحا. إن كان على طريق القوس فيشترط فيه شرطان، الأول أن يكون جارحا، والثاني أن يسمى الله تبارك وتعالى عليه. أما إن كان عن طريق الكلب المعلم الشروط ثلاثة: أن يكون معلما، وأن يرسله صائد، وأن يذكر اسم الله تعالى عليه. إذن شروط ثلاثة: الأول أن يكون غير المعلم لا يؤكل صيده إلا إذا أدركت فيه الحياة وذكية. لو صاد الكلب لنفسه هل يؤكل؟ هذا كلب معلم، كلب معلم لكنه صاب لنفسه، بمعنى لم يصله صاحبه، يؤكل؟ لا يؤكل. ولا وكذلك الشرط الثالث وهو أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. قال: وكذلك ما أنفذت الجوارح مخاتمه قبل قدرتك على ذكره. وكذلك ما أنفذت الجوارح، جمع جارح مراد به ايش؟ نعم نعم، كل جارح سواء كان سهما او كان او كان طيرا، اذا انفذت هذه الجوارح المقاتل وذكرت اسم الله تعالى عليه يؤكل ام لا يؤكل؟ يؤكل. انفذت المقاتل، الجوارح انفذت المقاتل، المقاتل التي سبق ذكرها وذكر اسم الله تعالى عليه يؤكل حلالا طيبا. قال: وما ادركته قبل انفاذها لمقاتله لم يؤكل الا بذكاته. تمام. اما الذي ادركت فيه الحياه، معنى لم تنفذ مقاتله، فانه يجب عليك ان تذكيه. لو اصطاد الجارح صيدا ثم ادركت الحياة في ذلك الصيد ولم تنفذ المقاتل فيجب عليك ان تذكيه، لا بد. قال: وكل ما طبته بسهمك او رمحك فكله. كل ما طبته بسهمك او رمحك او بندقيتك او غير ذلك مما يصطاد به

النعم حي والجراد كل هذا لا يضر ولا ألقي في الماء. لماذا؟ لأن هذا ليس ذا نفس سائلة لكن هو بالنفس السائلة مثل ماذا؟ مثل فأرة وكذلك مثل الأرنب مثلا إذا ماتت وهكذا. نعم إيه نعم هي الفأرة في الفأرة هي الفأرة فيه القطة لا فرق بينهم. نعم أل نعم الكتاب لهم كتاب لهم أصول يرجعون إليها لهم أصول يرجعون بها أصول التحليل التحليل. أما المجوس فليس لهم أصول يرجعون بها لا كتاب لهم وإنما يحللون ويحرمون بأهوائهم ما عندهمش أصول أبدا يرجعون إليه فكل شيء عندهم يعني يعتبر مباح. فالكتاب مثلا يحتمون الذبح يشرع عندهم الذبح اليهود لا يأكلون الميتة والنصارى أيضا في دينهم حرام عليهم الميتة. أما هذا الصعق الذي يقتلون به الحيوانات اليوم فليس من دينهم في شيء بل هم خالفوا الآن دينهم لأن دينهم يحتم عليهم أن يذبحوا ولكنهم خالفوا أصول الديانة. وإحنا أباح الله لنا طعامهم وذبائحهم لماذا؟ لأنهم يذبحون ولذلك عندما لا يذبحون فإننا لا نأكل ذبائحهم لأنها تصبح ميتة والميتة لا يجوز أكلها في الدين لا يجوز. نعم لا هذا لا يجوز الاصطياد به هذا وقت وليس فيضا إن من شروط ما يصطاد به أن يكون حادا أن يكون حادا لابد إما بسهم وإما أن يكون جارحا حد جارح أبدا أن يكون جارحا. أما ما يصطاد بواسطة المقلاة فليس حادا ولا جارحا وإنما يضرب الشاة فيوقدها. نعم نعم في الماء الكثير نعم إذا ماتت في الماء الكثير الصواب أنه لا ينفع بذلك الماء خلاف لابن حزم رحمه الله. ابن حزم رحمه الله عنده القاعدة هو إذا تغير المائع صار نجسا وإذا لم يتغير لا يصير نجسا وينتفع به. نعم هو مات ولا لا؟ لا إذا مات صافي الميتة نجسة الميتة لا يجوز أكلها هي كانت حلالا ولكن عندما ماتت صارت حراما صارت نجسة صارت نجسة. تفضل لا هذا إذا بلغ المشهور الحديث هذا فيه ضعف ولكن الحديث اللي صحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه. نعم هذا صحيح الماء إذا لم يتغير هل يجوز التطهير به؟ نعم هل يجوز التطهير به من هذا في الأطعمة اللي كنا نتحدث عنه في باب ماش في باب الأطعمة وليس في باب المياه. صحيح هناك فرق بين المياه وبين الأطعمة. أما المياه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أنها أنها طاهرة إذا لم يتغير لونها ولا طعمها ولا رائحتها ولكن غيرها نص صلى الله عليه وسلم على الإطلاق أنه قال إذا كان جامد إذا كان مائعا فلا تنتفع به. نعم إذا ماتت في البئر لم يتغير لون الماء ولا طعمه ولا رائحته فلا حرج لا حرج فيه. نعم لا تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته

اليهود. لماذا قالوا بكراهة أكل شحوم اليهود؟ لماذا؟ قلنا التأليل في ذلك لأنها محرمة عليهم وهم عندما أردوا لم ينهوا تذكية الشحوم. يعني هذا فيه قلنا تنطع وفيه تكلف. من الذي أدرانا هل نوها أم لم ينوها؟ فإن الزكاة تنسحب على أجزاء الشاة كلها لا فرق بين شحمها ولحمها. عندما تذك الشاة تصير كلها مباحة ومن فرق فعليه الدليل. إذن نقول نحن بأن شحوم اليهود مباحة لنا وإن حرموها فإنهم حرموها بغير دليل، لأن شريعة الله التي جاءت برسالة الإسلام قد نسخت جميع الشرائع السابقة. المسألة الأخرى التي بعدها، نعم، لا تؤكل لحوم المجوس لأن المجوس ليس أهل كتاب، وربنا إنما أباح لنا لحوم أهل الكتاب وهم ليسوا أهل كتاب، لكن طعامهم يؤكل أم لا يؤكل؟ نعم، طعام المجوس يؤكل، الذي لا يؤكل هو ذبائحهم. تماما. المسألة الأخرى التي بعدها ما هي؟ نعم تماما. المسألة التي بعدها هي مسألة الصيد، وسبق لنا أن قسمنا الصيد إلى كم قسم؟ نعم، إلى خمسة أقسام. القسم الأول تفضل. نعم واجب. متى يكون واجبا؟ نعم، خاف على نفسه لك أو كان قوته وقوت عياله في الصيد فقط، متوقف على الصيد. تمام. الثاني من الأقسام أن يكون حرام. متى يكون حراما؟ متى؟ نعم نعم تفضل. إذا كان محرما أو كان لمجرد الله بدون نية ذكاء، هذا إنما قتل بدون نية تذكية وأراد أن يلهو بذلك، فهذا يحرم عليه، يحرم عليه لأنه قتل بدون حكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عجز إلى الله، من قتل عصفورا بغير حق، من قتل عصفورا بغير حق عجز إلى الله، رفع هذا العصفور صوته إلى الله عز وجل ليشكو هذا الذي قتله بغير حقه. القسم الثالث من الأقسام تفضل. مباح. نعم، المباح. ما هو ضابط المباح من الصيد؟ نعم، إذا لم يكن محتاجا إليه ثم نوى الزكاة عند الصيد، ولم يكن محتاجا إليه ونوى الزكاة عند الصيد، هذا يكون مباح، يكون مباحا. البقية الرابعة قلنا المستحب. نعم، إذا ذكرنا الواجب وذكرنا المحرم وذكرنا المباح، المستحب ما هو؟ أيوة تمام. أراد أن يصطاد من أجل أن ينفقه في سبيل الله تطوعا، فهذا يكون في حقه مستحبا. الخامس من الأقسام. نعم تماما، هذا يعتبر الصيد في حقه مكروها. تماما. طيب، ما هي الوسائل التي يصطاد بها؟ كم ذكر المؤلف من وسائل؟ ثلاثة. عندك جواب حسن؟ اثنين. ثلاثة. نعم فقط غير الآن اختلفتم. تماما. نعم واحد، هذا خلاف أكثر. نعم. إذا كان كلبا معلما أو بدل معلما أو سهما. تماما. إذن هي ثلاثة.